هل من الممكن أن تحسن إلى جارك؟ لم يرى أبوك خيرك ولم ترى أمك خيرك، أيرى جارك خيرك؟ لا وربي. أيرى جارك خيرك؟ لا وربي. من ضيع حق الأبوين كان لحق غيرهما أضيع. إن عققت أبويك من السهل أن تقطع رحمك، بل من السهل أن تؤذي جارك، بل من السهل أن تحيد عن منهج ربك. بر الوالدين قدمه الله على الجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والنسائي: ذروة سنام الإسلام الجهاد. أعلى شيء في الإسلام الجهاد. جميل. ثم يأتيه رجل فيقول: جئت أبايعك على الجهاد يا رسول الله. فيقول: ألك أبوان؟ فيقول: نعم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فيهما فجاهد. أبايعك على الجهاد يا رسول الله، والحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. لك أبوان؟ نعم. ارجع فيهما فجاهد. بل عند أبي داود في سننه بسند صحيح: جئت أبايعك على الجهاد يا رسول الله وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. مش بس بالرهن، قلت لهم أنا طالع جهاد في سبيل الله، عيطوا، فرض عليك تضحكهم. أبواي يبكيان، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. لما؟ لما والجهاد ذروة سنام الإسلام، وأعلى شيء تطلب الأنام به الجنة. قال لك: لا، افهم، لأن الجهاد لرفعة راية الدين واجب كل المسلمين، وفي الجهاد يخلفك غيرك، وفي أبويك لا يخلفك أحد. أنت أبوك وأمك كبار محتاجينك، غيرك أبوه وأمه ماتوا، غيرك أبوه وأمه عندهم غيره، غيرك أبو أم أصحاء، غيرك أبو أم أذن له. قال: قدم أمر الأبوين على الجهاد لعظيم حقهما عند الله وعند الخلق، ثم لأن الجهاد يخلفك فيه غيرك. لو أنت ما طلعتش الأمة في كتير يطلع غيرك. إنما أبواك، أبوك وأمك، لو أنت ما برتش يضيع. ما حدود البر؟ اتصال كل أسبوع أو كل شهر، أم زيارة كل أسبوع أو كل شهر؟ اسمع لربك وهو يقول، وانتبه لما تسمع. وقضى ربك، أي حكم وأمر ربك، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن. هذه قاسمة الله التي تؤذن أننا كلنا مقصرون. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. موطن الشاهد والآية كلها شواهد عندك. في لغة العرب ظرف مكان، أي أن الأصل في الأبوين حينما يكبرا أن يكون في كنفك، تحت بصرك، أباب نظريك، إن احتاج إلى دواء امتدت يدك به، إن احتاج إلى طعام امتدت يدك به، إن مرض مرضتهما، إن احتاج أعطيتهما، إن نادى لبيت نداءه. إما يبلغن عندك، يعني الأصل في الأبوين أن يكونا في كنفك تحت بصرك، وبعدك في المسكن عن الأبوين أول باب العقوق، وهذا الذي نراه مقصودا للمتزوجين حديثا. الأخ قاعد فين؟ في العبور. بابا وماما فين؟ في العبور. طب إن شاء الله شوف لنا شقة لبنتنا في المعاد إن شاء الله، أو 6 أكتوبر قريبة برضو، ويا سلام لو في 7 ومن غير أسانسير عشان بابا وماما ما يروحوش. كأن الأمر مقصود. أبوك وأمك في الريف، شقتك جاهزة يا ابني، والله يابا العروسة طالبة تقعد في مصر، وشقتك يا ابني وأهلك وناسك عشان شغل يابا، وادعيلي وربنا يوفق. حاضر يا ابني براحتك يا ابني، خد شقة إيجار جديد، خد إيجار قديم، خد تمليك، اعمل اللي أنت عاوز تعمله، ويابا كل أسبوع هتلاقيني عندك. ويرضى الأب من أجل سعادتك وهو ينتظر عقوقك. اتجوز الأخ أول 2 أسبوع 3، معلش عريس جديد، معلش مشغول بالناس. تاني أسبوع معلش بقى أصله خد أجازة فضغط الشغل عليه جديد. راح يزور أبوه هو وزوجته، أمه بتخدم عليه هو وزوجته. راحت زوجته ضيفة وجت زوجته ضيفة، أين البر؟ راح يزور أبوه في البلد، نصيب أبويه منه نصف ساعة. طب يا حاج، ودي قمة قلة الأدب إن أنت تقول لأبوك إيه؟ يا حاج. يا حاج دي بتقولها لمين؟ لبياع الترمس، لبياع اللب، لبياع الخضار، للبان، للي تعرفه، للي ما تعرفوش، للي ما تعرفش اسمه، تقول له اتفضل اعمل حاج. اوعى تقول لأبوك يا حاج عشان دي قلة أدب. يا حاج دي تقولها لأي حد، إنما أبوك تقول له إيه؟ يا أبي. قال إبراهيم لأبيه المشرك المعاند يا أبتي. 4 وما قال يا أبي فقط، إنما زاد يا الترحم، تاء الترحم، يا أبتي، يناديه بالأبوة ويزيد تاء تفيد الاسترحام. والأب معرف إلى أن قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. فأجاب الولد البار سلام عليك، سأستغفر لك ربي. قال إبراهيم لأبيه المشرك يا أبت 4 وزاد تاء الترحم، فأتى ولده الموحد وقال يا أبت مرة لكنها بال4. إسماعيل قال لأبوه إيه؟ عليهما سلام الله، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. انتبه لقيمة الابتلاء. ما قال القرآن إن الله أمرني أن أذبحك، يبقى الأمر الرباني إيه؟ واضح صريح. من تمامية الابتلاء أن يأتي في صورة رؤيا يشغب الشيطان على عقلك لعلها من الشيطان، لكن الشيطان لا استطالة له على الأنبياء إلا عبادك منهم المخلصين، ورأس المخلصين هم الأنبياء. إني أرى في المنام أني أذبحك، مش ربنا أمرنا أذبحك، لا ده أنا شفت رؤيا. فانظر ماذا ترى. انتبه إلى أنه الابن الذي أتى للأبي بعدما تخطى 80 ويأس لولا رجاءه في رب العالمين، يؤمر إبراهيم من ربه عن طريق رؤيا أن يذبح ولده. أنت نبي ورسول، يلزمك أن تطيع الله. أنا ولد صغير، من قمة الابتلاء أن تقول إنها رؤيا ليست أمرا ربانيا واضحا. فانظر ماذا ترى. أنا يا ابني أمرت أمرا غير صريح من الله أن أذبحك، إيه رأيك؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. تخيل أب يقول لابنه يا ابني أنا هذبحك، شفت في المنام إن أنا بذبحك، ده لو مؤدب يقول له بتغطى كويس يا أب، يعني الدنيا شتاء سقعت ولا حاجة، ده لو مؤدب يقول له بتغطى كويس. الأم تقول له أبوك اتجنن يا ابني، أبوك اتجنن. شوف التعبير، يا أبتي برضو زادت الترحم، كما تدين تدان، اللي تعمله هتلاقيه، صوتك هيعلى على أبوك، ابنك صوته هيعلى عليك، هتقل أدبك على أبوك، ابنك هيقل أدبه عليك، هتمد إيدك، ابنك هيمد إيده، هتبر، ابنك هيبر. وأنا في المعتكف أحدث الناس عن سنة الله الكونية في آل العقوق، وأستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط بسند فيه مقال: كل الذنوب يؤخر منها الله ما شاء إلا عقوق الوالدين. تعمل أي حاجة ممكن ربنا ما يعاقبكش في الدنيا، عاقبك فين؟ في الآخر. إلا إيه؟ العقوق لازم فين؟ أراد الله لمن عق أبويه أن يكون عبرة لمن لا يعتبر. فبقول كل الذنوب يؤخر منها الله ما شاء إلا العقوق، يعني يعجله في الدنيا. فقام أب كبير كده قال لي: يا ابني يا شيخنا، أنا من الوادي الجديد وهقول لك على موقف شفته بعيني، مصداق ما قلت. قال لي: يا عم الشيخ، أنا طالع وأنا شاب من 40-50 سنة، لقيت أبويا بيضرب شاب، فبقول له: يابا بتجيب لنا مشاكل مع الناس ليه؟ قال له: يا ابني أنت ما شفتش بيعمل إيه في الوادي الجديد؟ قطين وحوش كبير، حوش كده ممكن يكون قد المسجد، وقطين على جنب كده، الحوش ده ملكه. قال لي: يا ابني شايل أبوه جايبه من الأوضة من جوه لغاية باب الحوش بيضرب في أبوه. فعندما جه عند باب الحوش فوجئت بالأب يقول لولدي: كفى كفاية يا ابني كده، لغاية هنا وقف، عشان أنا يا ابني جبت جدك ضرب من جوه اللي هنا، لو خرجت بيا برا ابنك هيضربك ويخرج بيك برا. أقسم بالله هذا حدث، بيقول لي: رأيت بعيني رأسي هذا، الأب بيضرب بيقول له: يا ابني كفاية كده، لغاية الباب وقف، عشان أنا جبت جدك ضرب من جوه لغاية الباب، لو طلعت برا هيجي ابنك يطلع برا، فخليك في الستر. كما تدين تدان، لازم ترى أثر العقوق في الدنيا، بل والله عاق والديه لن يرى خيرا في دنيته قط. شوف خلقه، الخضرة في ايده ناشفة، البيضة في ايده سودة، الأبواب المفتوحة في وشه مقفولة. وإن تعجب فعجب، من طالب علم يسألني بيقول: واحد عق والديه، ضرب أمه قبل ما تموت وأبوه ما يتغضبان عليه، نعمل إيه معاه؟ قلت له: لا تشركه في تجارة ولا عمل ولا طعام ولا طريق. فبيقول لي: تأمن بالله عم الشيخ إن أنت ريحتني؟ بقول له: ليه؟ قال لي: أخويا إحنا عندنا مصنع، وأخويا عقل والدي ضرب أمي قبل ما تموت، وكان عقل أبويا، وأبويا ميت وهو غضبان عليه. أقسم بالله يا عم الشيخ، إحنا في مصنع، أخويا ده يجي يخش المكان يعطل، الحاجة تبوظ، الحاجة ما تتباعش، لازم تحصل مصيبة. آخر ما زهقت قلت له: تروح تقعد في البيت ومرتبك يجي لك لغاية عندك. قلت له: ستستقيم دنياك إن أبعدته عنه. قال لي: ده اللي حصل، ده اللي حصل. بنم يمشي يلاقي الخراب والدمار، ليه؟ لما؟ كل الذنوب يؤجل منها الله ما شاء إلا العقوق. لازم تشوف الذنوب اللي هتعمله هتلاقيه. رحت تزور أبوك في البلد كان نصيب أبوك وأمك نص ساعة، ورحت لعمامك وإخوالك وخلاتك، السلام عليكم يا حاج. الأسبوع اللي بعديه مراتي عيانة يابا معلش سامحني. الأسبوع اللي بعديه طب أنا جاي لوحدي. الأسبوع اللي بعديه رحت من غير عيال، وهكذا. ويبدأ العقوق وتتعود أن تزور والدك أو والدتك مرة كل شهر، مرة كل شهرين، والجماعة بتوع الصعيد يقعدوا بالست شهور وبالسنة ومن العيد للعيد، وممكن عيد يتصل بأبوي يعتذر له. وبعدين أقول له عامل إيه مع أمك؟ يقول لي على تليفونات، يعني على تليفونات. وأصبح استضافة الشاب لأبيه وأمه في بيته هو الاستسلام، والأصل إن أبوه وأمه في بيتهم في دار المسنين. منذ أمد قريب طلبوا مني إلقاء محاضرة في دار المسنين وعن شرعياتها. قلت وجود دار المسنين في أوروبا وأمريكا الأمة التي قامت على التفكك الأسري وعلى حرب دين ربنا العلي أمر أعقله، أما أن يوجد هذا في بيئاتنا فدلالة ضياع. دار المسنين ليه؟ فين الأب؟ فين الابن؟ وفين البنت؟ وفين الولاد؟ فين؟ أروح حد المحاضرة ألاقي وكيل وزارة، مدير عام، تاجر كبير، ناس كبار وناس بشوات، ابني مستشار، ابني دكتور، ابني مهندس، ابني باشا كبير، ابني صاحب محلات كذا، ابني صاحب شركة كذا. ودهوا دار المسنين. ودار المسنين في بلاد المسلمين وصمة عار على جبين كل مسلم، لأن إسلامنا يقول إما يبلغن عندك. عندك فين أبوك؟ فين أمك؟ أصل أمي متعبة وبتعمل مشاكل مع مرات كتير، تعرف الحريم الكبار دول ما بيريحوش. لا هو العيب إن حضرتك خروف، بس حضرتك مش قادر تبقى راجل، مش قادر تجلس مع امرأتك وتقول لها إنه أبي وإنها أمي، إنهما جنتي. انت ما تخشيش الجنه لما انا ارضى عنك، وانا ما اخشش الجنه لما هم يرضوا عني. فلو غضبوا علي بسببك اكون غضبان عليك، فساعديني ان يرضوا عني عشان ارضى عنك، تدخليني الجنه وادخلك الجنه ان شاء الله. انما الاخ يتنفج من اي شكوى من الام او الاب. واذا تكلمت الزوجه فكلامها قران. أمك عملت، أمك سوت، أبوك، أمك، أختك، طب اسمع لأبيك، اسمع لأمك. في جريدة الأخبار شاب من طنطا يحرق أمه. قرأت الخبر، قاعد مع أمه في أوضة وهو ضيف على أمه هو وزوجته، أتى من الخارج فأخبرته زوجه الخبر فحنقته على أمه، فرحل يتلمس الشجار مع أمه إرضاء لزوجه، يقول لها قومي سخني لي الماء. فقالت الأم إني متعبة مر زوجتك، فانهال على أمه ضربا، وأمامه الباجور، وقع الباجور على رأسها ثم الجاز فاحترقت. أخذوها بين الحياة والموت إلى المستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، إذا بالأم المحروقة من الولد العاق تقول ولدي لم يفعل شيئا، لا تقتلوا ولدي، لا تعاقبوا ولدي، ولدي لم يفعل شيئا، إنما كنت أعبس في الباجور وحرقت نفسي، حرقها اللعين وما زالت أما بقلب أم. وهي بتموت خايفة على ابنها، ابني ما عملش حاجة، وهي تموت ما زالت أما تحرص على اللعين، لو كان ذا دين لمات كبدا. لكن أين الدين منه؟ بتموت بعدما ضربها بالنار حرقها. قلت له ما ابني ما عملش حاجة، ما تسجنهوش ما تاخدهوش. بل وإن تعجب، فعجب من شاب في المعادي فقد شقته في زلزال سنة 92، فحل ضيفا على أبيه هو وزوجته وعياله، ضيوف على أبوه، يعني مش هو اللي مستضيف أباه، لا ده هو ضيف على أبوه. اختلف الأب مع زوجة الابن فأتى الابن فطرد الأب. منين؟ من شقة الأب. فرحل الأب يحرر محضرا في الشرطة يطالب الابن بحسن المعاملة ولا يطالب بطرد الابن. يقول لهم ابني ما عندوش حاجة يقعد في الشارع، بس يعني أنا بطلبه يعاملني كويس لغاية ما أموت، يعني يبقى ياخد الشقة ولا يعمل عاوز يعمل. العقوق ده جه منين؟ أتى من تناسي الدين، أتى من فقدان الإسلام العملي، أتى من القدوة السيئة. وجدك ولدك عاقا لأبيك فتعلم منك العقوق، هو ده السبب. بر آباءكم، تبركم أبناؤكم. ابنك شاف منك كده، شافك كده ففعل مثل. أب كان بيتأفف من والده هو وزوجته، وجايبين له حاجات كده للأكل، خشب وحاجات يقعد في المطبخ بيقرف. الراجل كبر 90 سنة وبيريل، فابنه الصغير 3 سنين جده توفى. شوف الفطرة بتاعت الولد الصغير، شال الحاجات دي، بيقول له بتعمل ايه يا فلان؟ قال له يا أبي شايلها لك عشان لما تكبر نبقى نجيبها لك زي جده. مش انت كنت بتعمل كده في أبوك وعلى جنب في المطبخ وقرفان منه؟ مش الحاجات دي بتاعت الكبار؟ فيا أبي هنشيلها لك عشان لما تكبر وترايل كده زي جده نبقى نقعدك في المطبخ. يعني بسم الله ما شاء الله الواد بيبشرك ان اللي انت بتعمله ايه؟ هتشوفه ان شاء الله باذن الله. اين اسلامنا؟ اين البر الذي امرنا به ربنا؟ تسال الرجل عامل ايه مع ابوك وامك؟ الحمد لله لسه مكلمهم من الاسبوع اللي فات. بالك قد ما رحتش لابوك وامك؟ شهرين بس. بس الحمد لله على تليفونات وراضيين وكويسين وعذرين يعني. طب تصبر قد ايه على شغفان عيالك؟ تستحمل قد ايه بعد عن ولادك؟ اجيب، انا كان عندي بنتي سمية كسر ذراعي امها، فودينا البنت عند نسايبي عشان وليا تعبان، ومعايا والدي وديت الله يرحمه. انا بقى قلبي يقولني ان بنتي بعيدة عني، وابوي قال لي قوم هات البنت، حفدته يعني قوم هات البنت وانا اللي اخذها. وفعلا بالليل رحت جبت البنت، هي باتت ليلة واحدة تاني ليلة لا. لما عاوز تعرف مقدار الدين بتاعك قارن بين ابنك وابيك. مرض الولد ومرض الاب. الاب مرض مرض شديد ما يقوس منه، والولد نفس المرض. نسالك عن ابيك عامل ايه؟ والله ادعي له، ادعي له ربنا يرحمه عم الحاج، ادعي له تعبان. طبيب قال لي ادعي له ربنا يرحمه. يعني ايه؟ يعني بتتمنى وفاته وزهقت خلاص. مرض الولد نفس المرض، بتقول ادعي له ربنا غفور رحيم، ربنا قادر، عندي امل في ربنا. وترحل من طبيب الى طبيب ومن مستشفى الى مستشفى وتنفق ما امامك وما وراءك. انما الاب ادعي له ربنا يرحمه. عاوز تعرف حق الاب عليك؟ شوف انت بتعمل ايه مع ابنك واعمله. تستطيع البعد عن اولادك؟ في اخ بيقول لي ده انا من لهفتي على عيالي باجي من بره لو نايمين بصحيهم اقعد العب معاهم شويه وابوس فيهم. تقدر تبعد عن عيالك؟ تبعد عن ابوك. ما بتقدرش تبعد عن عيالك؟ يبقى ما تبعدش عن ابوك. ليه؟ لان اللي انت بتعمله مع عيالك ابوك عمله معاك. فأكرمك الله وفتح لك باب قضاء دين. السعيد السعيد من عاش أبواه وفتح له بر أبويه. السعيد نعمة نعمة. يقول لك الحر يتمنى رد الجميل ويراه دينا. وقفت وقعت في دي استلفت 10,000 يا حاج احمد ابعت لي 10,000 سديت 10,000 بس الجميله ما تسددش. نفسك الحاج احمد يطلب اي حاجه عشان ترد الجميل. ابوك احسن اليك طيله حياتك ربى وعلم وزوج وانفق ولا ينتظر شيئا. كبر واحتج كلمه طيبه لقمة تساق لفمه. قليل من كثير قدمه غيض من فيض بذله. ده جات لك فرصة. ده باب من أبواب الجنة. فيما رواه الترمذي وابن ماجة أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال يا أبا الدرداء إني تزوجت امرأة وأمي تأمرني بطلاقها. أمي بتقول لي طلق مراتك. أطلق امرأتي ولا سيبه؟ قال أبو الدرداء لست أنا بالذي يقول لك طلق امرأتك أو أبقها، إنما أحدثك حديثا سمعته من حبيبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي يقول، صلي عليه بقى، بيقول إيه؟ الوالد أب أو أم، الوالد باب من أوسط أي أوسع وأفضل أبواب الجنة، فحافظ على هذا الباب إن شئت أو أضع. أبوك باب من أبواب الجنة. إن بررت منه ولج وإن عققت أغلق في وجهك إلى الأبد. والعقوق امتحان ملوش ملحق. ممكن في الصلاة تقضي اللي عليك، ممكن في الزكاة تطلع اللي عليك. إن مات أبوك عنك غضبان، إن ماتت أمك عليك غضبة، إن مت وهم لا يرضون عنك. خلاص أغلق الباب. العقوق امتحان ملوش ملحق. أما الحديث صحيح مسلم ماذا بقي علي من بر أبوي؟ هل بقي علي من بر أبوي شيء؟ قال نعم، الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. لا يا حبيبي، ده مش للعاق، ده للبار اللي عاوز إيه؟ يكمل. أبويا وأمي ماتوا، عاوز أبرهم. ليه أبواب بر؟ إنما لو مات على عقوق بح، سقط وجات لك شهادتك مختومة بالأحمر، سائط ملوش ملحق. ملوش ملحق. لاحظ ان نص الحديث هل بقي علي، بقي من بر ابويا شيء. الراجل ده كان بيعمل ايه؟ كان بيبر. وعاوز يعمل ايه؟ يكمل. لما تقف مع الآية وتقف عند قول الله وبالوالدين إحسان، اقرأ الآية اللي قبليك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان اللي قبليها لا تشركوا. لو هتمشي مع النسق البلاغي بتقول ولا تعقوا، نهي بعدين نهي. قال لك لا، قال لك لا ينهى عن العقوق، لأن منع العقوق ليس هو المطلوب، إنما المطلوب إيصال البر والخير. طب وأحسنوا إلى الوالدين زي واعبدوا الله، الفعل جه الأول وبعد كده المفعول. لا، ده جاب المتعلق الأول، ما قالش وأحسنوا إلى الوالدين، قال إيه؟ وبالوالدين. قال ابن بطال قدم الوالدين على فعل الإحسان لأن الوالدين أساس البر وأساس الإحسان وأساس صلة الرحم. أساس صلة الرحم وأساس البر أبوكم. إزاي؟ يقول اعلم أنه ما وجب عليك حق أعمامك وعماتك إلا لأنهم إخوة أبيك، وما وجب عليك حق أخوالك وخالاتك إلا لأنهم إخوة أمك، بل ما وجب عليك حق إخوتك إلا لأنهم أبناء أبيك وأمك. عمك وعمتك قريبك ليه وليهم حق عليك ليه؟ عشان اخوات مين؟ ابوك. خالك وخالتك ليهم حق عليك ليه؟ عشان اخوات مين؟ طب اخوك. اصل حق الاخ والاخت نابع من انهما ابناء الاب والام. يعني اخوك بقى اخوك عشان ايه؟ ابن امك وابوك. يعني اساس البر في الوجود اب وام، فان اتعت اليهما كنت لغيرهما اعظم اساءه. طب اما يبلغن عندك، انا ما اعرفش اعمل ايه. نقول للشاب اللي عاوز يتجوز حاول ان تكون مع ابيك وامك، واختر على هذا الاساس زوجا. مين فينا رايح يتجوز حتى بامه في دماغه؟ وانت بتتجوز حطيت ابوك وامك في دماغك؟ يا رب انا عاوز واحده تبرني في ابويا وامي وتعني على بر ابويا وامي، واروح كده من ضمن المواصفات ابي وامي سيمكثان معي. عاجبك خير وبركه، مش عاجبك ربنا يسهل. فين يا عم الشيخ؟ مش هنلاقي. لو صدقت النيه وجدت. لو انت صادق النيه وقلت يا رب انا عاوز ابويا وامي، عاوز ابرهم، عاوز اخش الجنه من الباب بتاعهم، ورحت قلت يا رب عاوز زوجه تكون ذات دين، هتلاقي لما تزوجت أتيت بأبي وأمي من البلد وخلوت بزوجتي دقيقتين، قلت لها اسمي محمود شعبان، اللي بره ده اسمه شعبان يقرب لي إيه؟ أبوي، فهو أبويا وأنا ابني. الجديد علينا مين بقى؟ مين اللي جاي من بره علينا؟ حضرتك. أبويا كان في البلد بيحفظ الناس القرآن وبيعلم وبيقول أنا هروح مع الشيخ بس أسبوعين وأريحه وأرجع تاني. قلت لها أبويا ده إذا قعد بيكي، وإذا مشي بيكي، وإذا استريح بيكي، وإذا تعب بيكي، أنت اللي هتريحي. المطلوب بيقعد في المسجد يصلي الفجر ويعمل مقرأة ويجي البيت، يروح المسجد الظهر يجي بعد العشاء، الفجر تعملوا له الفطار، بعد الظهر تودي له سندوتشات، بعد العشاء يتغدى حتة لحمة مع شوية خضار مع شوية رز وحتة فاكهة وخلاص كفيل. يستعيد عن عينه بذاكرته، حط العصاية هنا يجي لها هنا، حط الشبش الحذاء هنا يجي لها هنا، حط الطاقية هنا يجي لها هنا، اتسخت تشيليها تغسليها وتحط النظيفة مكانها، الجلبية تشيليها تكوي التانية وتغسلي التانية وتحط الجديدة وتحط اللي في الجلبية زي ما كان. بس ده المطلوب من حضرتك. أقسم بالله كان على فراش الموت وكان يدعو لها أكثر مما يدعو لي، وكذا مع أمي، وأعظم ما يفرج الله به الكروب هو بر الوالدين. وإن شئت فاسمع لحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فأواهم المطر أو المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار، فقال قائلهم إنه لا ينجيكم إلا الصدق، وفي رواية إلا أن تدعوا الله بأخلص أعمالكم، فقام الأول فذكر بره لأبويه فقال. قصة طويلة ملخصها أنه كان يقدم أبويه على زوجه وأولاده، فتزحزحت الصخرة بقدرة الله بسبب البر. أعظم ما يفرج الكروب بر الوالدين. طب يا عم الشيخ أنا ساكن بعيد، صلح. لو الشغل قالوا لك في اليوم الفلاني ساعتين تروح البلد الفلانية تروح توصل حاجة، هتروح. اعمل لنفسك على الأقل يوم في الأسبوع بتاع أبوك وأمك على الأقل، وحاول حاول أن تستدرك ما فاتك. طب من مات أبوه وأمه ماذا يفعل؟ هذا ما نسأل الله أن يعين على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فأعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك وأخوك وأختك حقهم نابع من حق أبيك وأمك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أذنبت ذنبا عظيما. قال ألك أم؟ قال لا. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال اذهب فبراها. بعد وفاة أبي أعمامك وعماتك يحلون محلها، وبعد وفاة أمك أخوانك وخالاتك يحلون محلها، وأخوك وأخته لهم كلهم عليك حقوق. وحبيبنا أخبرك صلى الله عليه وسلم فيما في صحيح مسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. مش هتشم ريحة الجنة إلا بعدما تتوب وتصلح. لا يدخل الجنة قاطع رحم، بل قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وعطف تقطيع الأرحام على الإفساد في الأرض لأن قطيعة الأرحام أعظم فساد. مستحيل أن تنتفع الأمة من ورائك بطائل بعدما عققت أمك وأباك وقطعت أختك وأخاك. اللي مالوش خير في أمه وأبوه ممكن يكون ليه خير في الأمة؟ في جاره؟ في زميله؟ يبقى عاق الوالدين وقاطع الرحم مغلق على خيره مفتوح شره. عاق والديه وقاطع رحمه الأمة مش هتشوف منه خير، كل اللي هتشوفه إيه؟ شر. أعزنا الله وإياكم. طب نتوب ونستغفر، نتوب ونستغفر ونصوب فيما هو آت. روح بص رجل أمك وأبوك قول لهم سامحوني، هتغير، هتعدي، هتشوفوا إنسان جديد، واستدرك ما فات. اللي عق وأبوه لسه عايشين أمامه كام؟ واللي عق وأبوه ماتوا مصيبته أكبر المصائب. لكن اللي بر وأبوه ماتوا باب البر مازال مفتوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل بقي علي من بر أبوي شيء، قال الصلاة عليهما، الدعاء في كل سجود تدعو لأبيك وأمك، في كل سجود تدعو لأبيك وأمك، في كل دعاء تبدأ بأبيك وأمك. من اللي أمرك؟ الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى في كل سجود تدعو وفي كل دعاء تدعو لهما. يعني ما تدعيش لنفسك ولمرأتك وعيالك وفلان وعلان وتنسى مين؟ أبوكم. إنفاذ عهدهما. أبوك وصك بحاجة ما فيهاش مخالفة شرعية، أمك وصتك تتنفذ. وصية الميت تنفذ ما لم تكن اسمه. إكرام صديقهما. الله، أكرم أصدقاء والدي وجيران والدي وحبايب والدتي. سيدنا عبد الله بن عمر يرى رجلا من الأعراب فينزل عن مركوبه ويركب الرجل ويلبسه قلنصوته ويبالغ في إكرامه، فيقول جلساؤه يا ابن عمر يرحمك الله إنهم الأعراب يرضون باليسير. الناس دي غلابة، أي بر بيقبلوه بيشكروه، انت بلغت أو في إكرامه. قال إن أبا هذا كان ودا لعمر، وقد سمعت سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. من البر العالي قوي إن أنت تبر أصدقاء أبوك وقبل أصدقائه إخوانه وأخواته. الرابعة وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. عمك وعمتك وولادهم، خلك وخالتك وولادهم، أخوك وأختك وولادهم. إيه ده؟ يعني اللي أبوه أمه ماتوا ومقطع أخوه أخته، هو بقطعته دي بيعق أباه وأمه؟ يعني أنت أسأت لأبيك وأمك وعدد السيئات شغال بعد الوفاة بإيه؟ بمتابعة الإساءة لأبنائهما. يا يعني لما تقطع رحمك تزعل مع أخوك وما تروحلوش، وتزعل مع مراتك وتزعل مع أختك وما تروح لهاش، كده أنت بتعق أباك في القبر وأمك. شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. يعني إيه؟ عمك وعمتك بقوا كده عشان إخوات أبوك، خلك وخالتك عشان إخوات أمك، إخواتك عشان ولاد أبوك وأمك. طب وإحنا النهاردة عيد، اللي ما افتكرش رحمه ولم يذكر أبويه في العيد ممكن يفتكرهم؟ عيد مراتك تقول لك النهارده بتاعي، النهارده اول يوم العيد بتاعنا وعيالي. لا انت كذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من عشر ذي الحجه، واخر العشره فين؟ النهارده. صله الرحم النهارده اجرها اعظم منين؟ من بكره. الصدقه النهارده اجرها اعظم منين؟ من بكره. اخر حاجه تهدي انت في العشره، مش فاضل لك غير النهارده بس، يبقى تخلي النهارده صله رحم وبر والديك وصدقه وطاعه، وخلي بكره العيال، وخلي بعده للعيال. ليه؟ ليعظم اجرك عند الله عشان العشر، ولتبدا بمن يستحق ان يبدا به. ابوك وامك رقم واحد. واعلم يا عبد الله أن بر الوالدين باب جنة، وأن عقوق الوالدين باب نار، وأن بر الوالدين باب خير وسعة، وأن عقوق الوالدين باب شر وضيق. وضيق تجد عق والدي مسدودة في وشي. طب أنا ممكن أتوب إلى الله واستغفر وعدل وروح أقبل رجل أبويا وأمي؟ ممكن اللي قاطع رحمه يصل رحمه؟ ممكن أتغير؟ هيستغربوا يقولوا أكيد عاوز حاجة، يستغربوا. مالكش دعوة، أنت بتعامل مين؟ الله عز وجل. توجه ببرك، توجه برحمك إلى الله عز وجل. قبل ما أختم بقى أقول لك على معلومة جميلة. من كام سنة في شيرة المطار بخطب الجمعة، وكانت تاني يوم عيد، فحضرت الناس على صلة الرحم والبر اللي هي الحاجات المنسية دي اللي بينا نسمع عنها كده كأنها أساطير. بعد ما نزلت من المنبر أب جالي كده: عم الشيخ، طلع الموبايل، شايف الموبايل ده؟ شايف الرقم ده؟ ده بتاع ابني. قلت له، هقول له ايه الراجل فاهم هيضربني الراجل. قلت له: يا عم الحاج الحمد لله، احمد ربنا ان ابنك عايد عليك بالاتصال، في غيرك ابنه ما عبروش خالص. قال لي: هو اتصل؟ قلت له: امال عمل ايه؟ قال لي: كان بيرن بس. اقسم بالله ده حدث. بعايد على ابوه ازاي؟ ترن ترن، كل سنه وانت طيب. بيعيد على ابوه برن. دي قلوب جاحدة، قلوب جاحدة لا تعرف الله ولم تسمع عن الله ولا تتخيل أنها ستلقى الله. إياك أن تكون هذا الرجل، إياك أن تكون عاقا، إياك أن تكون قاطعا لرحمك. استدرك ما فاتك وصيب فيما هو آت. لن يدخل أحد معك القبر، لا زوجة ولا أولاد ولا مال ولا أعمال ولا دنيا. عملك الصالح هو الذي يدخل معك القبر، وأفضل ما ينير القبر بر والديه وصلة رحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأمتنا أمر رشد، يعز فيه آل طاعته، ويهدى فيه آل معصيته، ويذل فيه آل الجبروت على خلقه. رب ول أمورنا خيرك، ولا تول أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إذن لشرعك أن يعود، ولكتابك أن يسود. رب فرج كرب إخواننا في سوريا وفي بورما. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. رب أقر أعيننا بتحكيم شرعك في خلقك قبل أن نلقاك. رب أقر أعيننا بتحكيم شرعك في خلقك قبل أن نلقاك. رب أقر أعيننا بتحكيم شرعك في خلقك قبل أن نلقاك. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، ارزقهم العفاف والحصانة والبر أجمعين. رب ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وارزقنا بر أبنائنا وبناتنا. رب ارزقنا بر أبنائنا وبناتنا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، ولا تتناسوا الحالات الفقيرة جدا في قنا التي حدثتكم عنها بالأمس. أرسلنا لها بالأمس 40,000 جنيه، نصيب الأسرة ما لا يزيد عن 60 جنيها وهم يجلسون على التراب. فلا تبخلوا بالمال على عباد الكبير المتعال. قبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. www.mshaban.com